قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل شوف الغباوة في الأداء حتى وما أنزل الرحمن من شيء. طب ما دام سمته الرحمن والرحمن صفة العطف والرحمة هيجيب الناس كده من غير ما يرسل لهم رسول يقول لهم على الخير وعلى ويدفعهم عن الشر؟ ده انتوا جبتوا الحيثية. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. القسم عند العرب قسم لإثبات القضية المختلف عليها، فكلمة ربنا يعلم جاءت مثل القسم. وما دام قلت ربنا يعلم حاجة من اثنين، يا صحيح الكلام ده يا مش صحيح. فإن كان مش صحيح يبقى معناه إنه كذب على مين؟ كذب على الله. يبقى ما دام كذب على الله، إجماع العرب كان يقول لك أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار، معتقدين كده. والنبي قال إن الكذب يجعل الديار بلاقع، يعني ولذلك لما قال له المؤمن يسرق أنه المؤمن يزني قال له يزني، يرتشي يكذب قال له لا. فإذا الكذبة دي حتى عند الإيه اللي مش مؤمنين بدين يقول لك يجعلوا الديار بلاقع، بلاش كذب. ولذلك يقول لك أن الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسوله فيقولون لا إله إلا الله، لو كانوا عارفين أنها كلمة تقال ما لهاش مدلول كانوا قالوها، إنما هم عارفين لما يقولوا لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها إن مفيش عبودية إلا لله، مفيش أمر إلا لله، مفيش سيادة إلا لله، وهم مش فاهمين الحكاية دي. نعم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال لك ده أخوائي إن كانوا هيقولوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وإحنا بنقول مش مرسلين يبقوا كذابين على الله. ده كذابين على الله، ده إحنا عايزين نغير على الله كده وننتقم منهم. الغيرين على الله اللي دول يكذبهم إيه يقولوا ربنا يعلم. قالوا لهم بقى أنتم ما دام كذبتم على الله وقلتم ربنا يعلم في أمور إحنا بنقول عليكم أنتم كذابين فيه، احنا تشأمنا منكم يا شيخ، ما انتوا جايين على قلبه، انا تطيرنا بكم. تطيرنا يعني تشأمنا. ودي ده ازاي دي تطيرنا يعني تشأمنا؟ كانوا زمان في اليوم العرب لما يريد واحد عمل شيء يوم يجيب الطير يمسكه كده وبعدين يطلقه ويزجره يشوف إن مش يمين يعمل العملية، إن مش شمال ما يعملش، فإن مش شمال يتشائم منه. هو الطير فيه تشاؤم ولا بتاع؟ إيه الكلام اللي انت بتقوله؟ قالوا إنا تطيرنا أي تشاؤمنا منكم. فماذا كان رد؟ كلمة تطيرنا تشاؤمنا منكم وردت في القرآن في قوم شعيب، أظن قوم شعيب صعيب ما تطيرنا بك وبمن معك. كان الرد ايه؟ قال لهم انتوا تتشائموا، شؤمكم انتوا اللي بتعملوه وشؤمكم اللي عند ربنا. فمره يقول شؤمكم اللي عندكم ومره يقول شؤمكم من مين؟ من عند الله. خلاص؟ قال لك ليه؟ لان فيه سبب للشؤم وفيه جزاء على الشؤم. فإن كنتم بتتشاؤموا أنتم اللي جبتوا التشاؤم لبعضكم لأنكم أنتم اللي عملتوا كذا وكذا وكذا وربنا هيعاقبكم عليه. يبقى شؤمكم إما منكم وبعدين من اللي هيجازيكم عليه؟ يبقى الله. نعم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، أي عما أنتم فيه من أنكم مرسلين ومرسلين بمنهج ومعاكم كذا، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يبقى هيجمعوا إيه عليهم؟ يرجموهم ويمسهم عذاب أليم. طب العذاب الأليم ده غير الرجم ولا إيه؟

يبقى الرجم ما يجيش، لأن الرجم لا ينصف. يقول له هو ألف عليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال النصف المراد من العذاب؟ وما هو العذاب؟ إيلام الحي، إيلام الحي، لكن المرجوم مش حي. يبقى الرجم ده خرج عن الايه، عن القاعده. فعليهن نصف ما على المحصنات، مش على الاطلاق بقى، نصف على المحصنات من مين؟ من العذاب، مش بقى مش من الرجم. صحيح الرجم ونصف، انما دي مش هنا. امال ايه؟ قال لك الرجم عليهم برضو. قال لي طب ازاي تحكم؟ يقول لي اقرا القران تاني ويا كده. سيدنا سليمان حينما تفقد الطيرة قال ما لي لا أرى الهدهد، مش كده؟ أم كان من لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. يبقى إذن العذاب غير غير الذبح، العذاب غير القتل، القتل إذهاب المتألم، إنما العذاب إيلام الإيه. فما دام قال نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى المنصف العذاب فقط، اما الذبح او الرجم او القتل ما لوش دخل في الموضوع. نعم. قالوا انا تطيرنا بكم، اي تشاءمنا، لئن لم تنتهوا عن ادعائكم انكم رسل من عند الله او من عند رسول الله لنرجمنكم. الرجم قد يطلق على القول، نرجمنكم بالقول ولا يمسنكم منا عذاب بالرجم. طب امال، طب لو قلنا الرجم على حقيقته، الرجم بالحجاره كده حتى يموت، يبقى ما مسوا العذاب؟ نقول لا، الرجم قد يكون بحنيه وقد يكون بايه. يبقى ان اردناه لا يمسنكم العذاب، يبقى رجم مش ايه، ياخذ صوره القوه وصوره الايلام الحق. ولا يمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم، دي ما تتعارضش مع قولهم إن تطيرنا بك ومن معك. قال إنما طائركم عند الله، دي قال طائركم معكم، ودي قال طائركم عند مين؟ طائركم معكم لأنكم تسببتم فيما يصيبكم، وطائركم من الله هو الذي يجازيكم على ما فعلتم. يبقى دي جاية المعنى، ودي جاية إيه المعنى. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أئن ذكرتم إيه؟ لسه الجواب إن ذكرتم، فين جواب هذه؟ أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ثم أئن ذكرتم فين جوابها؟ لازم محذوف. أئن ذكرتم بالله وبمنهج خالقكم وبما يسعدكم في دنياكم، تأتون لمن يأتي لكم بهذا وتمسوه بعذاب أليم، ده كان يجب أن تتبركوا بنا مش تسيبونا بقى. أنا بقى إذا كنا كده تبقى كده، ما تجيش وياكم أهي. شو ده؟ قالوا طائركم مع، أئن ذكرتم تفعلون بنا الرجم وتفعلون بنا مس العذاب، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الإلحاد. ليه؟ أنك لأن إحنا بيننا وبينكم لم يخرج الأمر عن كلام، أن بنقول لكم إحنا رسل، أنتوا قلتوا كذابين، وقالكم والله إحنا رسل لا كذابين، فكيف تجازون على كلام بفعل رجم ولا؟ طب ما تقالوا كذبين، لا أنتوا كذابين وتشتمونا في المتين ولا بتاع ولا جعل. تبقى أنت بتسرف في زعنا على المطلوب، بل أنتم قوم إيه؟ مسرفون. أو مسرفون، لأن الأصل بالعقل الفطري أن يهتدي إلى وجود واجب الوجود الأعلى، وما دام انتهيت إلى أن في الكون ده له خالق وله مهيمن، لازم تنتظر من يبلغ عنه. وما دام أنت لو لما نسألهم يقولون من خلقكم، لا يقولون الله، نقول له إذن أنت صنعة الله، وما توجد صنعة من صانع إلا ومعها قانون صيانتها اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الكتالوج. يبقى كان واجب ان كنتم، فاذا كنتم ما اهتددوش بفطرة عقلكم الى خالقكم، ولان ضروري يبعت لكم، ادي احنا بعتنا لكم. يبقى أنتم أسرفتم لأنكم كذبتم الفطرة وكذبتم الرسول الذي جاء ليربيكم إلى الإيه؟ إلى الفطرة. يبقى هذا إسراف، والإسراف هو تجاوز الحد عن المطلوب. فإما أن تكونوا قد تجاوزتم فيما بيننا وبينكم لأننا لم نخرج عن كوننا بنقول كلام إنا إليكم مرسلون، ربنا أرسلني بس، فكان يبقى الرد برضو كلام، إنما أحنا تقولوا كده وبعدين تقولوا لأرسلنكم ولا مسألة، تبقى أنتم أسرفتوا. مش وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أدين الشرطي، أئن ذكرتم ترجمونا ويتمسونا بالعذاب الأليم، إن فعلتم ذلك تبقى أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد، لأن الحد لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية، فما تجدلوش ما تعاقبوش المناظرة الكلامية بفعل، وبفعل إيه؟ وبفعل قاسي يجمع بين الرجم وبين مس الإيه؟ مس العذاب. هم بقى في الأثناء دي وجاء رجل، وجاء من أقصى، أصل في آية تانية يظن وجاء رجل من أقصى المدينة، طيب وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف جاء من أقصى المدينة يدل على أن الرسولين الأولين اللي جم ودول كذبوهم في ناس صدقوه وآمنوا به، فلما جه الثالث وكذبوه برضه وقالوا هنرجمكم ولا مسكم عذاب أليم، أخذت هؤلاء الإيه الحمية لإنسان إيه فيه المواصفات دي، فجاء الرجل يسعى. شفت وداء من أقصى المدينة، يعني مش كان قريب منهم تبقى سهلة خطوتين وبتاع، أم قال لك ما هو جاء بالحيسية وجاء من أقصى المدينة رجل. لما تقول كلمة رجل ولا تجيبش ذاته، ما تقولش جيت فلان، أكنك جبت الصفة البارزة في تكوينه وأنه رجل مش فلان، ما يعنيش أنه فلان لأنه برضو يمكن فلان رجل، إنما الصفة الغالبة في إيه؟ أنه رجل. ولذلك هناك يقولوا أن الذي يريد الحياة لنفسه فقط والغير كله بيخدمه فهو عالى، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد. يبقى وطن اسمه وطن نفسه، وطن ذاته بس، ولا أهل ولا عيال ولا أي حاجة، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأهل، يبقى ده اسمه وطنه نفسه. ورجل وطنه أهله، يعني يعد منفعته للإيه؟ لأهل الزوجة والعيال والبتاع، فهو رجل. ورجل وطنه أمته فهو الرجل. ورجل وطنه العالم كله زي رسولنه فهو فلسفة الرجل. يبقى إذن الذي الهمة اللي تحدد أوطان الرجال على قدر هممهم، فاللي وطنه نفسه أدي منزله، اللي وطنه أهله أدي منزله، واللي وطنه قومه وأمته أدي منزله، واللي وطنه العالم كله أدي منزله. ليه؟ قال لك لأن الخلق كلهم عيال الله، فاللي يرى العالم كله لا وخير كده بده ينطره هنا وهنا وهنا وهنا، استأمنه الله على رزق العباد، يقول أنا كل ما أديله بيبعطره. فأبقى أن عندك أولاد اديت لواحد جنيه، فراح السوق وراح بقى إيه يشرب شوية جلافت زي ما بيعملهم، وعمل مش عارف إيه، وصار أو جاب شينة أو جاب أي حاجة، واحد تاني اديته الجنيه، فراح السوق جاب شوية سوداني وشوية لوز وشوية طف، وراح جاب على عياله وقواته اللي في البيت، وراح بدل مش عارف إيه وده. لما تيجي تدي مين بقى بعد كده؟ كذلك اليد المتناولة من الله لخلق الله، ربنا قال له أنت مأمون على خلقي، خد بقى كده وإيه، وإن امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف إلا عابرات سبيله، نحطها هنا تبقى تمشي كده.

اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى خلق وهدى بإرسال الرسل، وبعدين الرسل بلغوا صح الأصحاب كويس، والأصحاب يقول لهم الرسول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الرسل متحملين والأتباع برضو متحملين، متحملين تفضلا، لا ده بتكليف من الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. يبقى كما أن الرسول شهد عليكم أنه بلغكم فواجب عليكم أن تشهدوا على الناس أنكم بلغتمهم. حال أوي الرجل بقى اللي هو حبيب النجار اللي جه من أقصى المدينة وقال لهم تبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون ومش عارف إيه، المرحلة اللي هي في الإيمان. طب الله أنزل والله أرسل رسوله، الرسول بلغ الصحابة، المؤمنين متحملين امتداد رسالة الرسول ليكونوا شهداء على الإيه؟ على الناس. الرجل اللي جه ده بقى يبقى داي ده الرسل مرسولين اهو، وهو ما حدش ارسله ولا اي حاجه، انما طاقه الايمان فيها اللي ايه هي اللي دفعته. وبعدين قال لهم انا ما لي لا اعبد الذي فطرني، جابها على نفسه. قال لك ده هو شبيه بالقلب في تكوين مراحل الايمان. ازاي؟ قال لك الجسم فيه جوارح متعددة ولكل جارحة مهمة ووظيفة، حياته تتطلب مقوم الحياة، ومقوم الحياة في الطعام وفي الإيه وفي الشراب. يجيب الطعام والشراب مما أنبتته الأرض ويأكله، لا يزال يد الله في بقه. وبعدين الطعام ينزل فيجد بقى أسنان بتقطع الشديد فيه وأضراس عمالة تمضغ ومش عارف إيه عشان يسهل ازدراده، وينزل في المعدة. وبعدين العصارات تنزل عليه الأول واللعاب وينهضم ويروح الأمعاء، يوم يتمثل الغذاء يمتص الجسم والباقي الطفل يخرج فضلات. ساعة ما ياخد الطعام الممثل ده بيتكون منه الدم اللي عايزين له حاجتين اتنين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية. أما السلبية فما فيه من أضرار في البول، تروح للكلية بقى إيه تشد دي وينزل بول. وأما في الإيجابية فعايز أكسجين علشان يديه العنصر الفعال في الدم، يجيله الأكسجين وبعدين يروح للقلب. يبقى القلب خد من ده كله، وبعدين يعمل ايه؟ قبل ما يضخ الدم بتاعه للجوارح عشان تؤدي مهمته بيعمل ايه؟ طب قولوا كده بيعمل ايه؟ ايه؟ لا بياخده، وبعد ما جاب الأكسجين من الرئة ياخده يغذي نفسه. نعم اللي هي الشرايين الايه التاجيه، مش كده؟ يغذي، بيغذي نفسه ايه إشارة للغاية؟ لا ده عشان يقوى على تغذية غيره. كذلك هو الإيمان. يبقى الرجل دي عمل ايه؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، وبعدين عمال بيشعل هداية على الناس كلها. فكان أشبه بالقلب الذي يأخذه الأشياء وبعدين يحتفظ بالأشياء عشان حياته هو، مش عشان حياته الذاتية بل عشان يقدر على الذكر. يبقى إذن كأن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يمثل قلب الرسالات، لأنه لا كلف من رسول ولا أي حاجة، ده راجل بلغوا كذا فتنوا جاي وقال لهم أنا خدت الأول وبعدين عايز أديكم. يبقى أشبه بالقلب ولا لا؟ يبقى إيه؟ يبقى ياسين جاءت، ما جاش الحكاية ده التي ياسين، فتبقى إنها قلب الإيه؟ قلب القرآن، إنها جاءت بآخر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التي تخدم الرسالة الإيه؟ الواجبية.